نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن جرش. باعثة الرسالة إحدى الأخوات المستمعات من هناك تقول: أختكم في الله فاطمة محمد، أختنا عرضنا لها سؤالا في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي معنا: ومن مس الحصى فقد لغى. ماذا يقصد بالحصى؟ وهل هي مقصودة لذاتها أو أنها تشير إلى معان فقط؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الحديث الصحيح أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنصات لخطيب يوم الجمعة وعدم العبث بما يشغله عن سماع الخطبة، ومس الحصى من ذلك، وليس مقصودا بذاته، بل المقصود العناية في الاستماع والبعد عما يشغل عن الاستماع والإنصات. فإذا مس الحصى أو مس أشياء أخرى في المجلس في المسجد من أحداب في الفرش أو من أوراق عنده أو ما أشبه ذلك بس الحصى، فالمقصود كله هو أن ينصت للخطيب وأن يفرغ قلبه لذلك ويكف جوارح عن العبث الذي قد يشغله عن الاستماع. ومعنى فقد لغى أن يلغى جمعته، يعني ما يكون لثواب الجمعة، يكون لثواب الظهر، ما هو ثواب الجمعة، يعني يهوت الثواب العظيم الذي كتبه الله على الجمعة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن هذه العبارة سماحة الشيخ وتقول: هل هي حديث إذا ابتليتم فاستفروا؟ جاء معناه في حديث ضعف، مرسل عن زيد بن أسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصاب شيئا من هذه القاذورات يعني معاصي فليتوب إلى الله وليستتر بستر الله. فهذا يدل على أن ينبغي المؤمن أن يستتر بستر الله ولا يفضح نفسه. ولهذا لما جاء ما عزل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه زنا، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرات لعله يتوب ويستغفر ويرجع حتى لا يتظاهر بهذا الأمر العظيم. فالمقصود أن الإنسان مأمور بالستر والتوبة إلى الله وعدم إفراز معصيته وإظهارها للناس، ومن تاب تاب الله عليه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من ستره مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فالمؤمن يستر نفسه ولا يعلن معصيته، لكن متى أعلنها إلى ولي الأمر وجب أن يقام عليه حد إذا كانت فيها حد، وإن كان فيها تعزير وجب التعزير. لكن هو مشروع لها لا يبديها للناس وأن لا يذهب إلى الحاكم، بل يستتر بستر الله وليتوب إلى الله ويستغفر الله ويكفي والحمد لله، هذا هو المشروع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول: أختكم أم هاجر. أم هاجر لها رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: إنني زوجة والحمد لله مسلمة مصلية، ولي زوج مسلم أدعو الله أن يجازيه خيرا عن معاملته الطيبة لي، ولا أعتب عليه يا سماحة الشيخ في شيء غير أنه يعمل دوامين ويعود متأخرا حوالي 11 مساء، ولأنني وحيدة ولا أخرج تقريبا أبدا إلا يوم إجازته، فهو يسهر معي حتى يؤنس وحدة الوحدة، وعندما أستيقظ في الفجر لأصلي أوقظه، ولكن نومه ثقيل، وطلب مني أن أمسح وجهه بالماء حتى يستيقظ، ولكنه في بعض الأحيان لا يستيقظ نتيجة لذلك السهر، فهل علي إثم؟ وهل علي أنا إثم في أنني فشلت في إيقاظه؟ وهل هناك أكثر من الماء لإيقاظه؟ وجهوني ووجه ذلك الرجل جزاه الله خيرا. تقول إنني زوجة والحمد لله مسلمة مصلية، ولي زوج مسلم، أدعو الله أن يجازيه خيرا عن معاملته الطيبة لي، ولا أعتب عليه يا سماحة الشيخ في شيء غير أنه يعمل دوامين ويعود متأخرا حوالي 11 مساء، ولأنني وحيدة ولا أخرج تقريبا أبدا إلا يوم إجازته، فهو يسهر معي حتى يؤنس وحدة الوحدة، وعندما أستيقظ في الفجر لأصلي أوقظه، ولكن نومه ثقيل، وطلب مني أن أمسح وجهه بالماء حتى يستيقظ، ولكنه في بعض الأحيان لا يستيقظ، فهل علي إثم؟ وهل عليه إثم؟ وهل علي أنا إثم في أنني فشلت في إيقاظه؟ وهل هناك أكثر من الماء لإيقاظه؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. أنت مأجورة جزاك الله خيرا على عملك، وهذا عمل طيب، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وليس عليك ولا عليه شيء إذا كان غلبه الأمر وليس باختياره، ولم يتعمد التساهل في ترك الصلاة ذلك الوقت حين مسحت وجهه بالماء، والأمر ومسح الوجه بالماء جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، رش الزوج بالماء وإيقاظه بالماء، هذا جاء به النص، فأنت مأجورة وهو مأجور حين أمرك بذلك وسمح بذلك، وأنتما على خير إن شاء الله. لكن ينصح هو بأن يترك أحد الدوامين، يستقيم أحد الدوامين، يطلب من موجعه أن يسامح أحد الدوامين حتى لا يتبع نفسه ولا يشق على نفسه ولا على أهله، وحتى لا يضيع الصلاة، ومن يتق الله جعله مخرج سوف يرزقه الله إن شاء الله لا يغنيه عن هذا الدوام الثاني، حتى يستريح ويريح أهله ويحافظ على ما وجب الله عليه، لأن الإنسان طاقته محدودة، فينبغي له أن لا يكلف نفسه دوامين ما دام بهذه الحالة، يشق على نفسه ويشق على أهله، وربما ترك الصلاة في جماعة بسبب ذلك، ولو كان عن غير عنده اختيار، لكن هو المتسبب في هذا الشيء. فالذي ينصحه في هذا أن يدع أهل الدوامين حتى يتفرع لناس أهله وراحة نفسه وبدنه وراحة قلبه، وحتى يحافظ على الصلوات مع الجماعة في أوقاتها، هذا في خير عظيم. أما إذا كان تركه القيام بالصلاة من أجل غلبة النوم ولم يتعمد ذلك ولم يتساهل في ذلك، ولكن غلب في بعض الأحيان فلا يضره ذلك، إذا غلب في بعض الأحيان، لكن أخشى عليه أن يكون في رهب الدوامين نوع من الجشع، نوع من الجشع والحرص على المال، فيضره ذلك لأنه يسبب له هذه المشاكل مع أهله وفي الصلاة، فإنه مطلوب منه أن ينسى أهله وأن يجتهد في الإحسان إليهم وفي إحسان عشرتهم، كما قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، وفي اتخاذ الأسباب تعين على الصلاة في الجماعة وأدائها مع إخوانه، فأخشى يكون هذا الدوام الثاني يكون عليه فيه تبعة إذا كان غير مضطر إليه. نسأل الله جميع الهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إنني أعلم أن الزوج النار أو الجنة للزوجة، ولهذا فأنا أتقي الله في هذا الزوج والحمد لله، وهو دائما يدعو الله لي، ولكن في بعض الأحيان قد يحدث خلاف أو يفعل ما يغضبني، وأنا أكتم غضبي خوفا من الله عز وجل، وأسأل الله أن يقدر لي كل خير، فهل يمكن للزوجة أن تغضب من زوجها وإلى أي حد؟ وهل يجازي الله من كتمت غضبها عن زوجها؟ جزاكم الله خيرا. نعم نعم، أنت مأجورة على خير من غير وعلى خير عظيم، والله يقول سبحانه في كتابه العظيم في وصف أهل الجنة الذين قال فيهم جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكرم الغيظ من صفات المتقين الموعودين بالجنة وكرامة، فأنت على خير إذا صبرت وكرمت الغيظ من أجل إرضاء زوجك ومن أجل إحسان العشرة ومن أجل جمع الشمل، أنت على خير عظيم. والواجب عليه هو أيضا أن يجتهد في إحسان العشرة والبعد عن أسباب الغضب. عليكم جميعا التعاون على البر والتقوى وعلى ترك الأسباب التي تحدث الغضب والغيظ. فالمؤمن يجتهد في الأسباب الطيبة مع زوجته ومع أهل بيته ومع إخوانه المسلمين، والمؤمن كذلك، كل منكما عليه يجتهد، والله سبحانه يعين العبد إذا اتقاه وصبر يعينه سبحانه، هو جل وعلا يعين عباده المتقين ويسهل لهم أمورهم، كما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاستعيني بالله واصبري وادعي له بالتوفيق، وهو كذلك عليه يستعين بالله وأن يصبر وأن يتباعد عن أسباب إغرابه مهما أمكن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في قضية أخرى سماحة الشيخ: في بعض الأحيان أفكر في الموت وأرتعد خوفا منه، لأنني قرأت كثيرا عن أهوال الموت وأهوال يوم القيامة لدرجة تجعلني أخاف من النوم، وإنني أعلم أن الموت حق وأن البعث حق، ولكن هل أهوال الموت والقيامة تكون حسب صلاح الإنسان، بمعنى أنه إذا كان الإنسان صالحا تكون الأهوال سهلة عليه، وهل هذه الأهوال يتساوى فيها جميع الناس، وكيف الطريق للنجاة منها؟ جزاكم الله خيرا. المؤمن إذا قبضه الله يسر الله له كل خير، وصار قبره روضة من رياض الجنة، ولا يرى إلا الراحة والنعيم. وإن اشتد عليه المرض أو أسباب الموت قبل الوفاة فلا يضره ذلك، فقد اشتد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. فالمقصود أنه قد يشتد على الإنسان بعض المرض ثم يهون الله لخروج الروح وتخرج في راحة وطمأنينة، ويبشر برحمة الله ورضاه عند خروج الروح. يقول له الملك: أبشر برحمة من الله وفضل، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه عند خروج روحه المؤمن والمؤمنة، فهو على خير عظيم، ويفرج الله له كرباته ويسهل له أموره، ولا يرى بعد الموت إلا الخير والنعيم والراحة والطمأنينة في قبره، ويفتح له باب إلى جنة فيرى محله في الجنة، ويأتيه من ذلك المحل من ريحه وطيبه وما فيه من النعيم، فهو على خير عظيم الرجل والمرأة جميعا. فأبشر بالخير الكثير ولا تخافي، فالموت ليس بعده للمؤمن إلا الخير والنعم والنعيم العظيم وزائدها الكبيرة والراحة والطمأنينة. والسجن في الدنيا، الدنيا هي سجن المؤمن، فإذا مات انتقل من السجن إلى الراحة والنعيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن إذا كانت مؤمنة بالله وتؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى فلتستبشر بالموت ولا تفزع. نعم، بارك كله خير، كله خير. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تقول سماحة الشيخ: لي صديقة ارتكبت العديد من الأخطاء سواء بينها وبين الله أو بينها وبين الناس، ولكنها تابت إلى الله توبة نصوحة، وليس بيديها الآن أن تصلح الأخطاء التي ارتكبتها مع الناس، فهل الله سبحانه وتعالى يغفر لها الذي بينها وبين الناس، أم كيف تنصحونها تتصرف؟ جزاكم الله خيرا. عليها الندم على ما مضى من سيئاتها والإقلاع عن ذلك والعزم أن لا تعود، وهذه شروط التوبة، شروطها ثلاثة: الندم على الماضي من المعاصي، والإقلاع منها وتركها خوفا من الله وتعظيما لله وإخلاصا له، وأمر ثالث وهو العزم الصادق أن لا تعود فيها. وهناك شر رابع وهو يتعلق بحق المخلوقين. إذا كان عليها حقوق المخلوقين، غصوب أو سرقات أو قصاص، عليها أن تؤدي حقوقهم إلا أن يسمحوا. فإذا كان عندها لأحد حقوق ظلمتهم خلف منه أموال تردها إليهم، سرقة تردها إليهم بالطرق التي توصلها إليهم، عليها قصاص كمكتب من أخذ القصاص، وهكذا الرجل كله قضى واحد. على الرجل والمرأة جميعا أداء الحقوق في شرط التوبة وتمامها أن تؤدى الحقوق التي للناس مع شروط الثلاثة السابقة: الندم على الماضي، والإقلاع من الذنب خوفا من الله وتعظيما له وإخلاصا له، والعزم الصادق الذي يعود. وشرط الرابع وهو أداء الحقوق، إذا كان على الرجل أو المرأة حقوق على كل منهما أداؤها، إن كانت مالية يؤديها، إن كانت عرض يستحل أخاه وتكلم في عرضه، فإن كان يخشى شيئا استغفر له ودعا له في ظهر الغيب وذكره بالأخلاق الطيبة التي يعرفها عنه والأعمال الطيبة بدلا من تلك الأعمال التي ذمه بها. يعني هذه بهذا، إذا كان اغتابه فإنه يذكره بالأخلاق الطيبة والأعمال الطيبة التي يعرفها عنه في المجالس التي اغتابه فيها، إذا لم يتيسر استحلاله من ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا كانت حقوقا مالية سماحة الشيخ، هل يقدمها في شكل هدية أو كيف ترون ذلك؟ يردها بالطريقة الموصلة، يردها الأموال بالطريقة التي توصلها إليهم. نعم، تواصل من حوى من الثقات يسلمها لهم ويقول هذه حقوق من شخص يرى أنها لكم عليه وأنها لازمة له، أرسلني بها ولا يحب أن يفارقنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذا كان هناك إنسان مات وهو لا يصلي ولم يكن يعلم أن تارك الصلاة كافر، فهل يغفر الله له لجهله؟ ظاهر الأدلة الشرعية أنه لا يغفر له، يعني ليس من شرطه أن يعلم الحكم، هو مأمور بالصلاة عليه يصلي، مأمور بالزكاة عليه يزكي، وهكذا. فالحاصل أنه إذا ترك الصلاة عمدا فهو كافر على الصحيح من أقوال العلماء، وإن لم يجهل وجوبها. أما إذا جهد الوجوب فهو كافر عند جميع العلماء، نسأل الله العافية. لكن إذا تركها تكاسلا وتساهلا فالصحيح أنه يكفر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. ولأدلة أخرى، ولأن تركه لها يدل على قلة الإيمان أو عدم الإيمان، نسأل الله العافية، لأن عمود الإسلام، نسأل الله العافية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. تقول: إذا كان زوجي يخرج كل شهر مبلغا من المال ومن راتبه لله وأنا أشجعه على ذلك، وقد كان ذلك اقتراح مني، فهل جزاء هذا العمل يذهب ثوابه له وحده، أم لي بأنني اقترحته عليه وهو قام بالتنفيذ؟ جزاكم الله خيرا. الأجر مشترك لك ولا ما شاء الله. له الأجر على إنفاقه ولك الأجر على الدلالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فأنت لك ثواب الدلالة والنصيحة والتشجيع، وهو له ثواب إنفاق ماله، فكلاكما شريك في الخير. جزاكم الله خيرا. من الدمام المستمع فاء غين صاد تقول: هل يجوز للزوج أن يرى جسم زوجته؟ جزاكم الله خيرا. نعم، له أن يرى جسمها ولها أن ترى جسمه، مكشوفتين مكشوفين، لهما أن ينام في ثوب واحد وفي كساء واحد. فالذي أباح له ويجامعها أباح له النظر إليها من باب أولى، لأن الجماع أشد وأعظم. فإذا أباح الله له الجماع فكل يلمس فرجها أو يرى فرجها أو يرى بدنها كله، كل ذلك لا بأس به. الحمد لله. وهي كذلك ما شاء الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع نساء، يغتسل عن جميعها في محل واحد يراها وتراه. قالت عائشة رضي الله عنها وهكذا قالت أم سلمة: كان يغتسل عن جميعا من إلى واحد في محل واحد مكشوفين، صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الناس وخير الناس وأتقى الناس لله. جزاكم الله خيرا. تقول: إذا كان هناك فتاة لم تعلم بأحكام الحيض وما يجب على المرأة أن تفعله إلا بعد سنوات، فكيف تنصحونها فيما مضى من حياتها؟ إذا كان لا تصلي، يعني لا تقضي، لا تصوم، لا تصوم، لا تقضي الصوم، هذا الأحوط لها أن تصوم، ينبغي لها أن تصوم لأنها مكلفة وتساهلت في الأمر، وهذا شيء لا يجهل يعرفه المسلمون، فتساهلها لا يستطع عنها الصيام، فالذي يرى لها أن تصوم وإن طالت المدة تقضي ولو غير متتابع، تصوم ما أوجب الله عليها من رمضانات مضت ولو مفرقة، لا تتابع لا حرج في ذلك، هذا هو الأظهر والأبين في الأدلة الشرعية. أما الصلاة فليس عليها صلاة، الحائض لا صلاة عليها، فإذا صلت وهي الحائض صلاة باطلة، ليس عليها في هذا الشيء إلا التوبة إلى الله، لأن يعني تصلي وهي الحائض عليها التوبة إلى الله والصلاة باطلة وليس عليها شيء. أما الصوم فعليها أن تقضي الصوم ولو كانت صامت في أيام الحيض، صومها في أيام الحيض غير صحيح، فعليها أن تقضيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمحت شيخ، بعض الأمهات هداهن الله يغفرن عن تنبيه بناتهن إلى مثل هذه الأمور، ما هو توجيهكم للأمهات حيال هذا جزاكم الله خيرا؟ الواجب على الأمهات تنبيه بناتهن، وهكذا الأخوات الكبيرات تنبيه أخواتهن، وهكذا العمات والخالات، التعاون البر والتقوى، كل واحدة تنبه الصغيرة على ما يجب عليها من جهة الصوم في رمضان، من جهة عدم الصلاة في أيام الحيض، من جهة الطمأنينة في الصلاة والخشوع فيها، من جميع الوجوه، كل واحد تعلم أختها بالله، أختها، بنتها، بنت أخيها، بنت أختها، جيرانها، جلساءها، تلاميذها، عليها أن تعلم، توضح لهم ما قد يخفى عليه في أمور الصلاة، أمور الصيام، أمور الزكاة، أمور الحج، أمور بر الوالدين إلى غير ذلك، على كل من الأخوات والعمات والخالات والأمهات التوجيه للبنات الشابات والإرشاد لهن إلى ما قد يخفى عليهن من أمور الدين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وأخيرا تسأل أختنا عن مدة النفاس الشرعية جزاكم الله خيرا. مدة النفاس 40 يوما، هذا أقصاها عند ظهور أهل العلم، حكاه غير واحد، حكاه الترمذي رحمه الله وصاحب المغني وغيرهما، أكثر النفاس 40 يوما، وقال بعضها العلم 50، وقال بعضهم 60، لكنها أقوال ضعيفة هي مخالفة للدليل. وقد ثبت من حديث أم سلمة أن النفاس كانت تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يعني أقصى ما تقول، أكثر ما تقول، وهو الذي فتوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنها تقعد 40 يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، إن رأت الطهر وإذا في 20 أو 30 تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها، لكن إذا استمر معها الدم فإنها تبقى 40، إذا تمت 40 تغتسل وتصلي ولو معها الدم وتحل زوجها، إلا إذا وفقت دم الحيض، حدث الحيض تجلس ولا تصوم ولا تصلي وقت الحيض، أما إذا لم يصادف الزائد على 40 وقت الحيض فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو معها الدم، لأنه دم فساد ليس بدم نفاس، هذا هو الصواب الذي عليه أكثر أهل العلم، هو الذي جاء عن الصحابة وأكتابهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع هاشم عبد المجيد محمد العطا يسأل سماحتكم عن مقدار الربح الشرعي في التجارة، وهل يجوز للإنسان أن يشتري سلعة ب50 ويبيعها ب80 أو أكثر مثلا جزاكم الله خيرا؟ ليس للربح حد محدود، بل يجوز للربح قليل وقليل، إلا إذا كانت السلع موجودة في السوق بأسعار محددة معلومة فليس له أن يغر الناس، بل أن يوفي الناس وهذه السلع موجودة بالأسعار كذا وكذا، لكن سلعتي أنا هذه ما أبيع هذه السلع هذا، وإذا أحب يشتريها بزيادة فلا بأس، لكن يرفض الناس من الأسعار الموجودة، أما إذا كان الأسعار غير موجودة ولا محددة فهو يبيع بما أراد من الثمن ولو بفائدة 30% 30% فوق 50% أو 50% أو ما أشبه ذلك، ليس له حد محدود، لم يرد في الشرع تحديد الربح، لكن المؤمن يرفق بإخوانه ويرفق بالمسلمين ويرضى بالربح القليل، إلا إذا تغيرت الأحوال، يعني تغيرت السلع وارتفعت الأسواق لغلة الوارد أو لأسباب أخرى يبيع كما يبيع الناس ولا بأس ولا زاد الربح، أما أنه يخالف الناس